حديث ما ذئبان جائعان. حديث ما ذئبان جائعان حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. وبالمناسبة لهذا الحديث شرح مفيد وجيد من أنفع الشروح للحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد شرح هذا الحديث شرحا مفيدا ينصح بقراءته.